نأخذ فرائض إذا كانت بينهما موافقة بين السهام وأصل المسألة. سبق لكم إذا كانت بينهما مباينة، والآن نأخذ الموافقة. لو هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الأولى عمن في المسألة، يعني البنت هذه الزوجة التي مات عنها الرجل أم، يعني لو أبوك مات وخلف زوجة له، الزوجة هذه أمك فيكون أم، وبنت الميت أختك، هذه أخت شقيقة، والعم عم أبيك، يعني أبوك مات عن عم وأنت مت عن نفس العم، عم أبيك. أولا نقسم المسألة الأولى، الزوجة بنت بنت عم، الزوجة تأخذ الثمن والبنات الثلثين والعم الباقي، 3 و8 أصل المسألة من 24، 24 تقسيم 8 3، و24 تقسيم 3 8، ضرب 2 16، يعني كل واحدة 8 والثانية 8، 8 و8 16، و16 و3 19، فيبقى للعم 5. تمام. ثم نذهب إلى مسألة البنت التي ماتت، عندنا أم وأخت شقيقة وعم، فالأم تأخذ الثلث، وأخت الشقيقة تأخذ كم؟ النصف، يعني مقال السدس نص، والعم يأخذ الباقي، 2 و3 بينهم مباينة 6، الثلث 2 والنصف 3 والعم 1. تمام. طيب بس لو تمسح لي هذه، شلون امسح؟ لان هذه اصول مسائل معروفه عندكم. تمام. شو كيف نكتب؟ أبغى أحمر. أحمر. ننظر بين سهام الميتة هذه كم؟ 8، وأصل مسألتها 6. تمام. بينهما موافقة، نضع 8 و6، أكبر رقم اتفقان فيه 2، 8 تقسيم 2 4، يعني وفق 8 كم؟ 4، و6 تقسيم 2 3، يعني وفق 6 3، فهنا 4 8 وفقها 8 وفقها 4، نضع الوفق هنا. تمام. والستة وفقها 3، فنضع 3 هنا. تمام. ثم بعد ذلك وفق الثلاثة هذا نجعله جزء سهم المسألة الأولى، فنضرب أصل المسألة الأولى في الوفق 24 ضرب 3 2 وكم؟ 72. ثم أمسح لي هذه، شلون تمسح؟ رجع أيوة هذه الجامعة. ثم نضرب ثلاثة في جزء السهم هذا ميت الأول، ثلاثة في ثلاثة تسعة، طبعا ثمانية هذا ميت ولا لا يبقى، ثم ثمانية ضرب جزء السهم ثلاثة 24، ثم خمسة في ثلاثة 15. تمام. ثم ننتقل ميت الثاني، حطه بالأسود عشان يختلف اللون، بالأسود حطه. عندنا السهم هذا اثنين صح، نذهب نضربه في الوفق هذا، اثنين ضرب ثمانية، اثنين ضرب أربعة ثمانية، ثم هذا ثلاثة أخت شقيقة سهمها في الوفق، ثلاثة في أربعة 12، ثم واحد ضرب أربعة أربعة، ثم نجمع تسعة زائد ثمانية يساوي 17، واربعة وعشرين زائد 12 36، خمسة عشر زائد أربعة 19. نجمع إذا كان هذا 72 من القسمة صح، اثنين وسبعين خلاص كذا صح. تمام. يعني المقصود يعني المقصود أن في الموافقة دائما العمل على العمل على الوفق هنا بالنسبة للثانية، وبالنسبة للمسألة الأولى هذه ميت الأول نأخذ وفق الميت الثاني أصل مسألة ميت الثاني ونضعه جزء السهم ونضرب فيه، وهذا نرجع إلى الوفق. واضح؟ مثل ما أخبرناكم قبل المسألة الثالثة الحالة الثالثة نازلة، فتضرب في الوفق نازل. واضح؟ سير باقي كانت منقسمة وهي سهلة جدا إن شاء الله، لكن أهم شيء تدربون عليها على الحالة الثانية إذا كانت مباينة وسبق أو كانت موافقة.